قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد تقدم شيء من الحديث عن هذه السورة المباركة وما آل إليه أمر يوسف عليه السلام مع إخوته من إلقائهم له في غيابة الجب ورجوعهم إلى أبيهم معتلين بقولهم يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هكذا حل بنبي كريم ابتلاء شديد وهو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، فابتلي ابتلاء شديدا في ولده بفقدان أعز ولد عليه وأحب ولد إليه، ابتلي بفقدانه. وإذا كان الولد قد مات فالخطب يكون أيسر، لكن ذهب به وإلى أين؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. فالحاصل أن يعقوب عليه السلام ابتلي بهذا الابتلاء الشديد، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وكما سلف فكثيرا ما يبتلى الشخص في أولاده، وقد تقدم أن أبانا آدم عليه السلام ابتلي ابتلاء شديدا في أولاده، فالولد الطالح الفاسد قتل أخاه الصالح التقي، وهي مصيبة كبرى في الولدين. فقدان الولد الصالح وكذلك الآخر خسر آخرته. وكذلك ابتلي نوح عليه السلام في ولده ليس بالفقدان ولكن بكفر ولده، وأبوه يدعوه ويناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، فمات ولده عياذا بالله على الكفر. وابتلاء شديد حمل نوحا عليه السلام على أن يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فعوتب يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وابتلي الخليل إبراهيم كذلك في ولده إذ أمر بذبحه ولكنه امتثل. وهكذا قد يبتلى المؤمن في ولده، كما قال تعالى في كتابه الكريم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ هما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فابتلي الأبوان المؤمنان بكفر ولديهما بل وسخريته منهما ومن دينهما، وهو يقول لهما: أفل لكما تقذرا وتقززا مما تقولانه، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وهما يستغيثان الله: ويلك آمن، إن وعد الله حق، فيتمادى في الغي قائلا: إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين، حكايات خرافات. فكثيرا ما يبتلى الشخص في أولاده، فجاءت المصيبة يعقوب عليه السلام وجاءه الخبر: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، صبر لا أبث الشكوى فيه إلا إلى الله. فكما قال القائل: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، أشكوك المن وأنتم أبنائي، أشكوكم إلى جار شامت، إلى عدو حاسد، أشكوكم لمن؟ صبر جميل، والله المستعان، أي الذي يطلب منه العون على هذه المصيبة، على هذا الخبر الذي جئتموني به، والله المستعان على ما تصفون. انخرط عليه الصلاة والسلام في البكاء سنوات طويلة، وسيأتي لأمره مزيد بيان إن شاء الله. أما يوسف وهو في السجن فقد ألقي في غيابة الجب، وجاءت سيارة قافلة تسير، فأرسلوا واردهم شخصا يرد المياه يبحث لهم عن المياه. وصل إلى البئر فأدلى دلوه في البئر، تعلق يوسف عليه السلام بالدلو: ترون من الذي ساق هذا الوارد؟ إن الذي ساقه هو الله، وإلا فلو ترك يوسف يوما أو يومين لغرق أو لهلك، ولكن الله سبحانه قيد له سيارة يرسلون واردهم يدلي دلوه، وهو الذنوب الكبير الجردل باللغة المصرية، تعلق به يوسف صلى الله عليه وسلم، فخرج مع الدلو، خرج طفلا أجمل ما كان، خرج ولد وضيء أوتي شطر الحسن، نصف جمال الكون فيه. فقال الرجل: يا بشرى، تعالي يا بشارة، تعالي يا بشرى، هذا منزلك، هذا غلام، هذا غلام. قال تعالى: وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. الله لا يخفى عليه ما يدور وما يجري. قال سبحانه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قوله تعالى: وشروه، بمعنى باعوه، بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. من الذين باعوا؟ يذكر بعض المفسرين أن الذين باعوا هم الذين استخرجوه من البئر فباعوه لعزيز مصر، أخذوه يباع في الأسواق بيع العبيد. وسبحان الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع كعبد في السوق، وهكذا تدابير الأمور. قال تعالى: وشروه أي وباعوه بثمن بخس، ثمن يسير، دراهم معدودة قليلة. قال العلماء: يجوز بيع الشيء العظيم جدا بثمن يسير جدا ما لم يكن غبنا فاحشا. إذا كان غبنا فاحشا فكثير من الفقهاء يردون البيع بالغبن الفاحش، بمعنى هنا مثلا علبة مناديل ثمنها جنيه، أرسلت شخصا يشتريها منك فبعتها له بمئة جنيه وانصرف، البيع قد تم، البيع بالخيار، لكن يجوز لي أن أرجع عليك لأنك غبنتني غبنا فاحشا، فترد السلعة بالغبن الفاحش. قال بعض العلماء: هنا يجوز بيع الشيء اليسير العظيم بثمن يسير. ومن العلماء من قال إن إخوته لما ألقوه في غيابة الجب جلسوا يرقبون عن بعد ماذا سيحدث، ماذا سيحدث لأخيهم، فلما رأوا الوارد قد استخرجه أتوا إليه مسرعين، قالوا: هذا عبد لنا أبق فخذه بالثمن، فباعوه بثمن بخس لهذا الوارد، أو باعوه، أخذوه منهم وباعوه لشخص آخر وهو العزيز. هذا المعنى الثاني وإن قال به عدد من العلماء، لكن القائلون به في الحقيقة قولهم يصادم سياق الآيات، وليس فيه خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن الذين باعوه هم الذين استخرجوه من البئر. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ومعنى معدودة يأتي عليها العد يعني قليلا، كما قال تعالى: أياما معدودات يعني أياما قليلات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصى، يعني كلاما قليلا. وكانوا فيه من الزاهدين، زاهدوا فيه وأرادوا أن يبيعوه، وسبحان الله من الذي زهدهم فيه؟ إذا كانوا هم الذين التقطوه، إن الذي زهدهم فيه هو الله. أحيانا يكون الشيء وسيما جدا وقيما جدا، لكن في نظرك قيمته قليلة، فتضطر تبيعه لقيمته القليلة عندك، ويكون رزقا يسوقه الله سبحانه وتعالى لغيرك. ولذلك ففي تفسير قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قالوا أحيانا من صور العذاب الشديد أن الشيء يكون ذا قيمة، لكن النعمة تكون عظيمة لكن قيمتها قلت في عينيك ولم تعد تستشعر عظمة النعمة التي في يديك، فهذا نوع من أنواع العذاب أحيانا. قال تعالى: وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ويشاء الله أن يقع يوسف الصديق عليه السلام في فتنة أخرى بعد فتنة، فكان مع أبيه في فتنة حب الأب له وتعلق الوالد به وحسد إخوته له، وبعدها يلقى في البئر في غيابة الجب ويبتلى أن يباع في الأسواق بيع العبيد، فدخلنا في فتنة ثانية أو فتنة ما أدري كم رقمها، فهي كلها ابتلاءات الحياة الدنيا، التربية في قصور الوزراء والأمراء، وهي فتنة عظيمة. لقد كان العالم الرباني سفيان الثوري رحمه الله يكره دخول بيوت الأمراء والمطرفين، ويعلل ذلك بقوله: في بيوت الأمراء خاصة، والله، وكان قوالا بالحق، ما أخاف أن يضربوني ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. والله ما أخاف أن يضربوني، ولكني أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. فدخل يوسف عليه السلام بيت الوزراء، وهي فتنة أيضا. اشتراه عزيز مصر بمثابة وزير المالية في مصر. قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مسواه، أكرمي مقامه، أحسني إلى هذا الشخص عسى أن ينفعنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل لم يكن لهم أبناء ولا بنات. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أصبح في بيت الوزراء الآن، يأكل صنوف الطعام، يلبس أجود الثياب، لكنه ما زال عبدا في البيت. فبعد أن كان في البادية مع إخوتي هنالك في بلاد كنعان في الأردن مع الإبل ومع نحوها، إذا به ينتقل إلى بيت الوزراء في مصر، ويوصي الوزير العزيز به: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن له شيء من التمكين، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فتأويل الرؤيا علم يؤتيه الله من يشاء، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. ما معنى الله غالب على أمره؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى أمره أي أمر الله، ومعنى والله غالب على أمره إذا أراد الله أمرا لا بد وأن يغلب الخلق كلهم حتى يتحقق أمره. الله غالب الخلق على أمره حتى يمضي أمره. فإذا أراد الله شيئا فلن يستطيع أحد أبدا أن يرد ما قضاه الله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. والله غالب على أمره. وقيل هنا المراد بأمره أمر يوسف، أي الناس يتآمرون ليوسف وعلى يوسف، وإخوته يتآمرون عليه، ولكن الله سبحانه أمره نافذ في يوسف لا أمر أحد سواه. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس جهلا لا يعلمون هذا المعنى، فيخافون سريعا ويقلقون. يا أخي الله غالب على أمره، الذي يريده الله سيكون، لا تقلق. الله سبحانه إذا أراد بك أمرا لن تستطيع البشرية كما يقولون أن يعدلوا في هذا الأمر الذي يريده الله بك، اطمئن. فكن مؤمنا موقنا، فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس جهلة لا يعلمون هذه المعاني، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات تورثنا الطمأنينة، إذا علمت أن الله غالب على أمره اطمأن قلبي ولم أقلق. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. مضت سنون بيوسف صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان في قصر الملك أو قصر العزيز عفوا، لكنه في ابتلاء. أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا يصنعان الآن في غيابي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا يصنعان الآن في غيابي؟ قلق أيضا، مهما أكل من طعام ومهما شرب من شراب فإنه في قلق وفي تفكير. أين أبي؟ أين أمي؟ ولا يجد أحدا عاقلا يبث له الشكوى إلا الله. تقدمت به السنون، وأبوه هنالك في كرب عظيم، تقدمت به السنون وأصبح شابا قويا فتيا، أصبح شابا فتيا قويا على أعلى درجات الجمال، أوتي شطر الحسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نصف الحسن الذي في الدنيا أوتاه يوسف عليه السلام، وشاب يعلوه الوقار ويكسوه الإيمان، ليس جمالا فقط بل جمال مع إيمان مع خشية من الرحيم الرحمن، فهذا يزيده نورا على نور، ليس عليه شؤم المعصية وحاشاه، إنما عليه نور الطاعة باديا على وجهه، فأطفى عليه جمالا إلى جماله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، عنده علم وعنده حكمة وله منزلة الآن في القصر. ثم قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه الله ويكرمه الله، حتى تخرج القصة عن حيز الخصوصية إلى التعميم. يقول تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجازيه الله. فاحرص أيها الأخ على أن تكون من المحسنين، احرص تمام الحرص على أن تكون من المحسنين. قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، الشيطان لا يسكت أبدا، شاب صالح تقي عفيف متعفف في بيت الوزراء، شخص عليه النور والوقار والبهاء والإيمان، في بيت امرأة العزيز، إذا بامرأة العزيز تراوده عن نفسه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمراودة الطلب بتلطف، أحيانا ما أحد يطلب منك شيء بغلظة ترفض، لكن المراودة الطلب بتلطف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هلم وتعالى. هكذا القرآن في قصصه الكريم المبارك، ليس فيه إثارة للفحش أبدا، بل إجمال وأدب في عرض القضايا. فكما يقول علماؤنا: لا تفصل في الشر بل أوجز فيه، أما الخير ففصل فيه حتى تذكر بنعم الله. أراودته التي وفي بيتها عن نفسه ولم تسمى المرأة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أي لما وتعالى. قال: معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله، أطلب منه أن يعذني، إنه ربي. قيل إنه ربي إنه سيدي، فكانوا يطلقون الرب على السيد. أحسن مثواي، يعني أكرم مقامي، لقد أوصاك بي. قال: أكرمي مثواه، إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني، أدخلني بيته، استأمنني على أهله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون، إذا قابلت فضله ومعروفه بخيانة له في أهله لن أفلح أبدا. إنه لا يفلح الظالمون، لا ينال مطلوبه أبدا الظالم، ولا ينجو من مرهوبه أبدا الظالم، إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها. قوله جل ذكره: ولقد همت به، طاردته وحاولت إيقاعه في المنكر، والفحش، وهو هم بها من أمثل ما قيل في قوله هم بها أن نفسه حدثته لكن ترك حديث النفس لوجه الله، وهذا فيه مزيد من الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لملائكته إذا هم العبد بالحسنة فارقبوه، إن عملها اكتبوها عليه حسنة، لا اكتبوها له عشرة، إن لم يعملها اكتبوها له واحدة، وإن هم بالسيئة إن عملها اكتبوها عليه واحدة، إن لم يعملها، هنا روايتان، فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، أي إن تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، وفي رواية فلا تكتبوها شيئا. فالجمع أن الشخص إذا لاحت له سيئة وهم بها لكن تركها خوفا من الله أثبتت له حسنة، كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار. أصحاب الغار انطبقت على فم غريم صخرة، أحدهم قال: اللهم إنه كان لي ابنة عم من أجمل النساء وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. الحديث لما قالت له: اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقي، فقام فتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله ففرج عنه. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما المراد ببرهان ربه هنا؟ الإجمالي، إجمالي المعنى أنه رأى برهانا من الله كان سببا في انتهائه عن فعل المحرم. ما هذا البرهان؟ لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة. فالإجمالي أن يقال رأى شيئا ذكره الله به كان سببا في انصرافه عن فعل المحرم. هناك إسرائيليات وصفت هذا البرهان، إسرائيليات ذكرت بالبرهان، فمن الإسرائيليات من باب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم أيضا ولا تكذبوهم، أنه تذكر أباه عاضا على أنامله كأنه نادم على ما سيحدث من ولده، فانتهى. هذا الوجه الأول. وجه آخر أنه تذكر معنى آية كتبت له أمامه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فانزجر أقوال على هذه الشاكلة ليس بها نص لا من كتاب ولا من سنة، والحاصل كما سلف أنه رأى شيئا كان سببا في امتناع التام عن الإقبال على هذا الذي هم به. أما ما ذكر من الإسرائيليات في شأن يوسف والتي مفادها أنه صنع أشياء مقدمات، كل هذا باطل. وهنا نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالفاحشة التي هي الزنا صرفها الله عنه، ومقدماتها التي هو السوء صرفه الله عنه. إذن الله سبحانه كذب كل من قال إن يوسف عليه السلام ارتكب أي سوء أو أي فاحشة، فلا الفاحشة ولا مقدمات الفاحشة لشهادة الله له بذلك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فإذا كان ربنا جل وعلا شهد ليوسف شهد ليوسف بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وأثبت له الفضيلة إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك امرأة العزيز شهدت بعفته وعدم اقترابه من الفاحشة. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وفي الآية الأخرى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وشهدت النسوة كذلك، حاش لله ما علمنا عليه من سوء، بل وشهد الشيطان له، إذ الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والله قال إنه من عبادنا المخلصين. فبهذا تبطل كل الإسرائيليات التي من شأنها النيل من يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فسبحان الله، المنصرف عن الفاحشة والمنصرف عن الحرام من صرفه الله، فنسأل الله أن يصرفنا وإياكم عن الحرام وعن السوء وعن الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، هو يجري صوب الباب للهرب، يجري صوب الباب للنجاة بنفسه. وسبحان الله، كل أسباب المعصية مهيئ له. امرأة العزيز قولها مسموع في البيت، امرأة على جمال، أبواب مغلقة، أمرها نافذ، هو عبد عندها، الخلوة بها متيسرة في أي وقت. ثم الغريب كثيرا ما تزول عنه الحشمة والاحترام، يعني مثلا إذا أنت كنت أنت من المنصورة في المنصورة، كثيرا ما تخشى أن يراك أحد زملائك، يعني كيف يصدر منك يعني أنك تمشي تعكس البنات وكل الناس يرونك ويعرفونك، فيصعب أن تفعل هذا وتستحي على نفسك. حتى النصراني في مصر يستحي أن يقال إنه زنى أو إن ابنته زنت وهو نصراني، لكن إذا خرجت لبلاد أوروبا ولا يعرفك أحد فالحشمة تزول، الحشمة تزول والوقار يزول، فيمكن أن تقدم على المحرم لا أحد يعرفك في البلاد. فيوسف كان غريبا، والأمر في البيت للمرأة، وتأمره رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فنال أعظم المنازل من كونه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من أعظم بل أعظم من ينسحب عليه حديث الرسول. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال سبحانه واستبق الباب، كل يجري نحو الباب، هو يجري يهرب وهي تجري مطاردة له. لحقته من الخلف، شدت القميص من الخلف، قطع القميص الثوب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر الخلف. قال العلماء أن القميص له ذكر، القميص له ذكر في هذه الصورة في عدة مواطن. موطن إذ جاء إخوته به إلى أبيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، وموطن قطع القميص، وفي الآخر اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلا تتشائم بقمصان، أحيانا تكون في الخير وأحيانا تكون في الشر، كله مقدر. هكذا قال تعالى وقدت قميصه من دبر، وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، يعني الثياب مثل هذه، عفوا يعني لم تكن أحب الثياب إلى الرسول الجنز ولا الاستريتش ولا يليق به كنبي كريم ولا يليق بأصحابه الفضلاء أن يلبس أحدهم ثوبا مجسما عورته من الخلف والأمام، عيب، عيب وقلة احترام، سامحوني على هذا. فيجب أن يقال مثل هذا، أن لا تلبس ضيقا مجسما للعورات. فقد أحسن من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. اسمحوا لي في الكلام، بارك الله فيكم، ينبغي أن نستر على أنفسنا. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري سوآتكم، وسع اللبس يا أخي. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. فإذا أنا كنت بهاجم الغرب الكافر، أوروبا الكافرة، هاجمها في معتقدها وفي سمتها وفي أشياء كثيرة، فكيف أقلدهم في صنائعهم؟ فالبسوا لباسا، البسوا لباسا محترما موقرا، بارك الله فيكم. قال تعالى: وقدت قميصه من دبر. ويقدر الله سبحانه أن الأمور كلها تجري بمقادير، الأمور كلها تجري بقدر الله، لا يجري الشيء عبثا. حتى مجلسنا هذا مقدر، مجلسنا هذا قدره الله. وقد تكون أنت مار في الطريق رايح مشوار، وبعد قلت أصلى ركعتين، جئت تسمع كلمة تكون عليك حجة أو لك حجة. فكل الأشياء تجري بقدر الله. يسوق الله سبحانه الزوج العزيز في هذا التوقيت، والمرأة تطارد يوسف وهو يجري، والقميص قطع، وجاء عند الباب إذا بالباب يفتح. سبحان الله. فبسرعة من حيل النساء الشديدة ألزقت المرأة التهمة بالرجل. نعوذ بالله من الابتلاءات والفتن، ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا، ونعوذ بالله أن نفتري أو يفترى علينا. في الحال ألصقت التهمة بيوسف، قالت لزوجها لما رأى هذا المنظر: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أختي، أنت اللي بتراوديني الآن، لك مدة تراوديني عن نفسي. الآن أنا أردت بك سوءا وتطلبين مني أن أسجن أو أعذب عذابا أليما. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فليس كل متهم صادق في اتهاماته، قد يفترى عليك فرية وأنت جالس الآن، يفترى عليك فرية وأنت الآن جالس، لم تصنع أي شيء إلا أنك جالس في المسجد ترجع فيه، نعوذ بالله، في فرية قيمت عليك وأنت عفيف. أذكر إسنادا ضعيفا، ضعيفا جدا، لكن من باب فقط يعني التذكير بأن المتهم البريء ينجيه الله، لكن إسناده ضعيف جدا. يذكرون في أقضية سليمان عليه السلام مع أبيه أن أربعة في زمن داود عليه السلام من وجهاء القوم، يعني تخيل مثلا أربعة في بلادكم المنصورة، أعيان المنصورة مثلا، وكان بالمدينة امرأة من أشد النساء جمالا، من أحسنهن جمالا، فكل يسعى لفعل الحرام معها ويدينا، فترفض جميعهم، فاتفقوا أن يلصقوا بها التهم. فذهبوا إلى داود وقالوا: هذه المرأة ارتكبت فاحشة. فاحشة مع من؟ قالوا: مع كلب، مكنت كلبا من نفسها. فاستدعيت المرأة، أربعة شهدوا، يعني الشهود متوفرون، شفتم، شفنا، تحلف، أحلف. حكم عليها داود بالرجم. خرجوا فاستوقفهم سليمان، دخل على أبيه: يا نبي الله، إذن لي في هذه المسألة. أذن له أبوه، والأب يحب أن يكون ولده أيضا جيدا، وحتى إذا استدرك ولده عليه يحب ذلك أفضل من غيره. فأخذهم سليمان واحدا تلو الآخر يسأله: ما لون الكلب؟ قال: هو الأحمر. متى؟ كان المغرب، الحس هذه كانت المغرب. غدا الثاني ما لون الكلب؟ قال أبيض. إمتى؟ كانت العصر. كل واحد أتى بشيء مخالف لماذا؟ للآخر، فأقيم عليهم حد القذف وسلم الله المرأة. المهم أن المرأة هنا بسرعة ألقت التهمة على من؟ على يوسف، قائلة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظروا إلى الأدب في الخطاب مع النساء، لأن أنبياء الله لكلامهم سمت يلزمنا أن نتبعه. ليسوا بالثرثرين، كلام الأنبياء عليهم السلام كله نور، عليه الوقار. فأنت تقرأ قصة نبي، استمع إلى مقولاته حتى تتأدب بأدبه وتتخلق بخلقه. فيعلمنا أدبا للتخاطب مع النساء وللدفاع عن النفس أمام النساء. قال: هي راودتني عن نفسي فقط. نفى فقط التهمة عن نفسه، لم يقل خلعت ثياب ولا فعلت ولا فعلت ولا جرت وراي. كل هذا الكلام أضرب عنه وأوجد في كلمة محترمة ويعلوها الوقار، كلمة مؤدبة كأنها غير موجودة، حتى لم يقل لها أنت أنت، لا أبدا، كأنها غير موجودة. ويتخاطب مع الزوج قائلا: هي راودتني عن نفسي. فأدب في التعامل مع النساء وفي الخطاب مع النساء. قال: هي راودتني عن نفسي، كلمة مختصرة أقام بها المطلوب وأدى بها الغرض دون استرسال، دون خدش، دون تفصيل. فالشر يجمل فيه كما سلف، والخير يطنب فيه ويوسع في الكلام فيه. يعني ما تيجي تحكي لنا مثلا: كيف نجاك الله من اللص مثلا؟ قل: الحمد لله. وتحكي ونحن بالأشواق إلى استماع حديثك حتى نعلم فضل الله عليك. لكن لما تيجي تسمع الآن في السينما أو في التلفزيون قصة أو مسلسل، تجريح وتشهير وقبائح ورزائل تملأ مخك بالقاذورات التي تلازمك ليل نهار. لكن الشخص العاقل يضرب عن كل هذا ويحرص على النافع، لأنك تستزل بالمناظر التي تراها وبالأقوال التي تسمعها. فممكن الشيطان يستزلك وتقف دقيقة واحدة في الدكان تنظر إلى فيلم، أنت راح تشتري شيء لكن أوقعك الشيطان في النظر، ترجع إلى البيت تفكر في الجزء الذي رأيته، تفكر في الشيء الذي رأيته، تجي تقوم تصلي الليل تتراءى لك الصور التي رأيتها، يفسد الشيطان عليك بها الصلاة إذا لم تستغفر الله منها. قال الصديق يوسف: هي راودتني عن نفسي. أصبحت قضية، المرأة تتهم ويوسف ينفي التهمة عن نفسه. قال تعالى: وشهد شهيد من أهلها، من أقربائها، ليس من أقرباء يوسف، يوسف غريب وليس من أقرباء العزيز. سبحان الله الذي أرسل هذا الشاهد، سبحان الله الذي أرسل هذا الشاهد. وشهد شهيد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل لنفي الشبهة فصدقته من الكاذبين، يعني يكون هو الهاجم عليها وهي بتدفعه، وإن كان قميصه قد من دبر، قطعة من الخلف، فكذبت هو من الصادقين لنفي الشبهة. وهذا في القرآن الكريم له أمثلة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فقدم ما ينفي به الشبهة، فبدأ بأوعيتهم قبل ويا أخي. كل ذلك لماذا أيها الإخوة؟ لنفي الشبهة. هل هذا الشاهد كان طفلا في المهد كما يقول بعض المفسرين؟ ليس هناك دليل على ذلك. المهم أنه شاهد، وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هكذا قال الشاهد أو قال العزيز. إن كيدكن عظيم، البعض يقول كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال في كيد النساء إن كيدكن عظيم، وقال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. وهذا الكلام ليس بهذا التوصيف في النهاية، الآيات ثابتة، لكن كيد النساء فيما يتعلق بإغواء الرجال شديد، أما كيدهم في الحروب وفي المناظرات وغير ذلك فهن ضعاف، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، مرأة لا تستطيع أن ترتب أفكارها في الخصومة ولا عند القضايا، تهبل تهبل ولا تضبط قضيتها، لا تضبط قضيتها بدقة، أن يضحك عليها في الغالب إلا من رحم الله. فكيدها عظيم فيما يتعلق بماذا؟ بأغواء الرجال. أما كيد عظيم في الحروب، كيد عظيم في ترتيبات والتدابير العامة للمسلمين، النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وتوجه بالحديث إلى يوسف، يوسف أعرض عن هذا، أمسك لا تتكلم بهذا الموضوع مع أي أحد. يا يوسف، وصية من؟ العزيز يوسف، اسكت، لا تحدث أي شخص أبدا بهذا الحديث. وأنت استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. الخبر تسرب، الخبر تسرب، من الذي سربه؟ الظن أن يوسف نبي مخلص لا يسرب الخبر، ولكن إما أن الخدم اللي في البيت فهم أكثر من يسربون الأخبار، أو الطباخ الذي في البيت، هم هؤلاء الذين يخرجون أسرار الوزراء، أسرار الملوك، أسرار الأمراء، أسرار الأثرياء. تريد سر هؤلاء؟ استقدم الخادم بس يوم معك واحد يحكي لك على كل ما يفعله الرئيس والوزير والأمير، يحكي لك بالتفصيل ولا يتحفظ، بل يفرح أنه يعني معه الأسرار ويفشي. الخبر انتشر، فإما من الخدم أو الطباخين أو الغسالة أو الشغالة اللي في البيت أو الشاهد أو غير هؤلاء، أو منها نفسها. المرأة لا تكتم أحيانا حتى الأخبار التي تضرها، قد تفشيها، قد تفشيها في سبيل أنها تريد أن تدافع عن نفسها فتتورط هي في المسألة. ولذلك على النساء أن يكون عقلاء، أن يكون عقلاء. فمن صور الجهل الذي تقع فيه النسوة بعد الزواج، يأتيها زوجها يقول لها أنت كنت بتحبي مين في الجامعة؟ يقول أحيانا سوء فقهك يجعلك تخالف لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوء، أو هي تدعي يعني تريد أن تنال محبة الزوج تفشيل كل أسرارها التي صنعتها، يعني الله سطر عليها وهي فضحت نفسها. فيلزم أن المرأة تكون عاقلة أيضا ورزينة ولا تفشي أسرار بيتها، كفاطمة بنت رسول الله أسر إليها النبي حديثا. جاءت عائشة تقول لها أنا زوجة أبيك، أنا أم المؤمنين، أقسمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بسر الرسول. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عقل ورزانة. بعد أن مات إنها كانت ضحكت وبكت، أو بكت وضحكت. جاءت عائشة تقول لها الآن مات الرسول والسر لم يعد في حاجة إلى كتمان، أقسمت عليك أن تخبريني بالذي أصر به النبي إليك. قالت أصر إلي في المرة الأولى إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى ذلك لحضور أجلي فاصبري، فهذا سبب بكائي. وأصر إلي التي بعدها أني أول أهل بيتي لحوقا به، وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فذلك الذي أضحكني. قال تعالى أو قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قيل لم يكن من الخاطئات، لأن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، واركعي مع الراكعين. فهذا أحد المستندات للقول بأن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث بهذا القدر يجتزئ. وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. يقول أخو السائل، نقدم الأسئلة المتعلقة بصورة يوسف عليه السلام: سمعت الشيخ فلان يقول ولقد همت به وهم بها، أي همت لتضربه وهم هو ليضربها. هذا الكلام وإن كان له وجه من القبول، لكن الله يقول لولا أن رأى برهان ربي فيدفع هذا، والله أعلم. نعم، قد يأتي الهم بالضرب ثم الطيفة، ويأتي بالنية والعزم للهم أكثر من معنى. بارك الله فيك. الأسئلة متكررة عن ترشيح أشخاص جدد للرئاسة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، وكما سلف إن إخوانكم أعضاء مجلس شورى العلماء لما درسوا وضع المرشح الذي سيختارونه قبل أن يبينوا ذلك درسوا الصفة ليس الشخص والمسمى، فنظروا إلى من الذي أعلن عن هويته أنه سيقيم شرع الله، لأن هذا حج علينا بين يدي الله. فلم نرى شخصا أعلن عن هويته بوضوح أنه سيقيم الشريعة إلا شخصا واحدا الذي أعلنه اسمه الشيخ حازم، فلم يحدث إلى الآن أي جديد في هذا الصدد. فلذلك نحن جميعا على قولنا لم يحصل أي تغير إلى هذه اللحظة، والله تعالى أعلم. وكما أقول ليس عن شخص بعينه، إنما بصفته، إنما لصفته، لأنه يريد تحكيم الشريعة. فلا نستطيع أن نقابل الله ونقول يا رب أعرضنا عن شخص يقول أطبق شريعتك، وأقبلنا على شخص يقول لا تلحقوني بالتيار الإسلامي وأنا ليبرالي أو ديمقراطي أو علماني أو نحو ذلك. فستكون علينا بين يدي الله مسؤولية، فلذلك أعذرنا إلى الله بهذا، مع أن الكمال لا يكاد يحظى به أحد، لكن إذا أعطيتهم درجات هذا 50 هذا 40 هذا 60، تجد الذي يقول أطبق الشريعة في الجملة أحسنهم، والله أعلم. وصلي الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.